السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا فيه بيان وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا عذر لأحد في تركها إلا من جاء الحديث بعذره كمرض أو خوف، يعني حديث آخر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد عظم شأن الجماعة وإثم من تخلف عنها، وأنه يجب أن يعاقب في الدنيا وفي الآخرة، أنه يعاقب في الدنيا من قبل ولاة الأمر، وفي الآخرة فالله عز وجل للظالمين بالمرصاد، والنار ما خلقت عبث، إنما خلقت للكفار والعصاة. وما يتهدد النبي عليه الصلاة والسلام ويتوعد بمثل هذا إلا على أمر عظيم وشيء واجب أداؤه، وتركه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال، وقد حلف مع أنه مصدق صلى الله عليه وسلم بدون يمين، لكن يؤكد أيضا عظم شأن هذه الصلاة، حلف أنه لقد هم، بمعنى أنه نوى ولولا ما فيها من النساء والصبيان والذرية كما جاء في الحديث الآخر لحرقها عليهم. يقول لقد هممت أن آمر مؤذنا فيؤذن الصلاة، يبين أيضا وجوب الأذان للصلاة المفروضة، ثم آمر رجلا فيأم الناس، يعني يصلي بهم، ثم أخالف، ثم آمر بحطب فيحتطب. وفي بعض الروايات قال: أذهب برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فهذا دليل على عظم شأن صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التساهل بها ولا التهاون مع من يتخلف عنها. ثم أيضا بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المتخلفون لو كانوا يظنون أنهم سيجدون عرضا دنيوي عاجلا في مجيئهم للمسجد لأتوها، لكن لأن الوعد عليها مؤجلا في الجنات يوم القيامة، والمتخلفون هؤلاء هم المنافقون. أما الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلقد كانوا يتسابقون إليها وقد قال أحدهم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلذلك قال لو أن أحدهم يظن أنه يعني إذا جاء للصلاة سيجد عرقا سمينا يعني عظما فيه لحم أو مرماتين حسنتين يعني ظلف شاة بين الظلفين أيضا شيء من اللحم أو معنى آخر للمرماتين أنه يجد سهمين يعني التي تتخذ للرمي حسنتين يعني يرغبهما لحسنهما، لو كان يظن أنه سيجد شيئا من هذه العروض الدنيوية ولو أنها سهلة وبسيطة، لكن يدل على دناءة نفوس المنافقين وخبثهم وحرصهم على الدنيا وتأخرهم عن الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها. فلذلك لو كانوا يفكرون أنهم يجدون هذا الشيء البسيط من الدنيا عظما فيه لحم أو ظلف شاة أيضا فيه شيء من اللحم أو على المعنى الآخر أنه يجد سهمين للرمي لجاء من أجل الحصول عليهما، أما وقد كان الجزاء عليها والمحافظة عليها في الآخرة فإنه يتخلف ولا يبالي هذا المنافق. فنستفيد من الحديث أولا تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الجماعة، ولذلك حلف يمينا أنه لقد هم أن يفعل ذلك يعني في إقامة الصلاة والذهاب إلى قوم ليتخلفون عنها ليحرق عليهم بيوتهم. اثنين أن الأذان والإقامة مشروعين للصلاة صلوات الخمس. ثلاثة أن صلاة الجماعة تكون بإمام لأنه صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تسبقوني، وقال في الحديث الآخر ليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم، يعني أن صلاة الجماعة لا تكون إلا بإمام. أربعة الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر، وأنه يجب ردعه وتأديبه. أربعة أو خمسة بيان دناءة نفوس المنافقين وحرصهم على الدنيا وغفلتهم عن الآخرة، لأنهم لو أملوا أنهم يجدون إذا جاءوا للمسجد شيئا من عرض الدنيا وإن كان يسير لأتوها مسرعين. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث مسائل، الأولى دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر عليه أن يتفقد الجماعة. نعم، يعني لا ينبغي الغفلة، بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينادي بعد صلاة الفجر: أحاضر فلان؟ أشاهد فلان؟ شاهد يعني حاضر. فدليل على أنه صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس ويسأل عن الذين عادة يتخلفون. وكنا نعرف في السنين الماضية أن المساجد فيها تفقد، يعني إذا سلم الإمام ينادي ويذكر جميع جيران المسجد عندهم كشف، ينادي أسماءهم وأسماء أولادهم أو يكون حافظا لأسمائهم، فكنا نعرف أنهم أن المسجد محافظ عليه، يعني على جماعته، وأنهم يتفقدون من يتخلف ويعاقب إذا تكرر، عاقب إما بجلد وإما بعقوبات أخرى. فهذا شيء عهدناه وشاهدناه وحضرناه وطبقناه. نعم. طبقتم العقوبة أم طبقتم؟ نعم طبقتم العقوبة واتفقتم. إيه طبقنا التفقد والعقوبة، نادينا الهيئة وفعلوا معهم ما فعلوا. نعم. قال ثاني: فيه دليل على أن أمكنة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف، وعلى ولي الأمر أن يتلفها فتهدم هذه البيوت أو هذه المحلات تنكيلا بأهلها وإزالة للفساد. نعم، هذا يعني شامل. إذا عرفنا أن مكانا أعد لمعصية الله أو بيوتا خربة صارت لا مأوى للمجرمين وأهلها لا يبالون في الأحكام الشرعية كالصلاة، فإنهم يزجرون ويؤدبون ويردعون، وبيوتهم أيضا تزال وتهدم إذا كانوا لا يمتثلون إلا بذلك. نعم. قال شيخ البسام رحمه الله تعالى: وفيه أن ضعيف الإيمان يقدم حسنة الدنيا ويفضله على ما عند الله من حسن الجزاء وعظيم الثواب، فينبغي للمؤمن أن يتنبه لهذا ويفضل له ويسأل الله العافية. نعم، أخذها من قوله: لو أن أحدهم ظن أنه يجد إذا جاءه يعني الصلاة عرقا سمينا يعني عظما فيه لحم أو مرماتين حسنتين لأتاه. وفي حديث آخر: ليعلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لكن المنافقين ما يتخلفون إلا عن الصلوات التي فيها الجو مظلم، ما كان فيها أنوار ولا فيها كهرباء ولا، فلذلك في الغالب أنهم لا يعلم بهم، وهم لا يأتون للصلاة طوعا ورغبة، كما وصفهم الله أن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فما يأتون رغبة. فلذلك الصلوات التي ما يراهم الناس يتخلفون عنها: صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي صلاة الجماعة حكم ومصالح عظيمة. أولا اجتماع الكلمة، لأن الإسلام جاء لجمع الكلمة وتوافق القلوب، عدم التفرق والاختلاف. وفي صلاة الجماعة المشاركة في الدعاء، فإن دعاء المسلمين إذا كان في جماعة يشترك فيه في ثواب الحاضرون. قد يكون في الحاضرين أناس صالحون فينفع الله بدعائهم من حضر معهم فيغفر للجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم. هذا الكلام ليس معناه أنهم يدعون دعاء جماعيا، ولكن إن الله عز وجل يرحم بعضهم ببعض، فربما يرحم المقصر فيهم بسبب الصالح منهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مثل حلقة الذكر، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الملائكة يبحثون عنها، فإذا وجدوها تنادوا وجلسوا يستمعون الذكر، فيرحم الله أهل هذه الحلقة ويرحم حتى من هو أقل منهم بسببهم. فإن الله عز وجل إذا سأل وهو أعلم عز وجل وأجابت الملائكة يعني عن هؤلاء وحالهم وشأنهم وماذا يطلبون، فيقولون إن فيهم فلان وليس منهم، إنما لأنه مر فقط وجلس معهم، قالهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني يرحم بعضهم بعض. وهكذا وكذلك صلاة الجماعة، فإنه ورد أن الله عز وجل ينظر إلى قلوبهم فيرحم بعضهم ببعض، فلا يحرم إنسان نفسه من صلاة الجماعة وهو قادر على الحضور إليها هو وأولاده، والدنيا ما تغني عن الآخرة، الدنيا عرض زائل، وما كتب لك سيأتيك، لكن احرص على ما يقدمك وما يقربك إلى الله والدار الآخرة، فهي النعيم الباقي، فاعمل من أجله. وأهم ما يكون الصلوات والمحافظة عليها جماعة. نعم. قال: ومنها ثانيا أن صلاة الجماعة أبعد عن الشيطان، فإذا اجتمع المسلمون وصلوا جميعا فإن هذا يبعد الشيطان عنهم، أما إذا صلوا فرادى فإن الشيطان يتسلط، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك يجب تراص الصفوف وعدم ترك فرج فيما بينها لئلا يتخلل الشيطان من بين المصلين، فإذا تماسكوا وصفوا وتراصوا لم يكن للشيطان فرصة ليوسوس لهم وليفسد ما بينهم. نعم، فحضور الناس في المسجد جميعا أولا أنه من أسباب القوة ومن أسباب الهيبة، يكون لهم هيبة عند عدوهم وقوة فيما بينهم، ويعلم بعضهم عن بعض ويطمئن بعضهم على بعض، فلو افتقدوا إنسان سألوا عنه، كان غائبا خلفوه في أهله بخير، إن كان مريضا زاروه، إن كان في حاجة ونزلت بهم نازلة يذهبون إليه ويكون إلى جنبه ويساعدوه. كذلك أيضا في حالة صلاة الجماعة مثل ما ذكر الشيخ أنه سبب في انكماش الشيطان وعدم حصول له ما يريد، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام برص الصفوف وسد الفرج وسد الخلل حتى لا يدخل الشيطان فيما بينهم فيوسوس لهم. فهذا من أسباب ومن فضائل صلاة الجماعة، كما أن أيضا حضورهم جماعة يعلم بعضهم بعض، ربما ترى إنسان مقصر في شيء في كيفية صلاته فيرشد بعضنا بعض، ففيها فوائد علمية وفيها قوة فيما بين وهيبة للعدو، وفيها اطمئنان بعضنا على بعض، وكان فيها من الفوائد والمصالح دينا ودنيا. فصلاة الجماعة أولا أيضا أنها تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، فإذا صليت وحدك وصرت محروم فلا تدري هل تستطيع أن تحضر الجماعة مرة ثانية أو تكون خاتمتك في صلاتك في بيتك منفرد وينفرد بك الشيطان. نعم. قال: ومنها ثالثا من فوائد صلاة الجماعة تعلم الجاهل، فالجاهل لو صلى وحده ربما يصلي طول عمره ولا تصح صلاته، لأنه مخل بأركانها أو بشروطها أو بواجباتها أو بكيفيتها، فتراه لا يحسن الركوع ولا السجود، لكنه إذا صلى مع الجماعة تعلم الصلاة وعقلها وألفها، لأن التعليم بالتطبيق أبلغ من التعليم بالقول. نعم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا كان يأتي أحد الصحابة يعني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أناس من التابعين فيقول: أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فصلاة الجماعة فيها خير كثير، فيها تعليم وفيها شمول الدعوة وفيها ضعف الشيطان وانكماشه، وفيها اطمئنان بعضنا على بعض، وفيها تعليم للجاهل، وفيها إظهار القوة والهيبة، ففوائدها كثيرة لا تعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا يؤكد عظم شأن صلاة الجماعة، كما يؤكد أن الذين يتخلفون عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، هم المنافقون، ولذلك هي أثقل الصلاة عليهم لو جاءوها، فإنهم يجدون فيها ثقلا، لأنه وقت النوم، إذا جاءوا وتفرغوا من أعمالهم في النهار فإنهم يركنون إلى النوم والراحة ثم ينامون عنها، أو يأتونها كرها، ولذلك قال إنها أثقل الصلاة، يعني قد يحضرونها أو بعضهم. وصلاة الفجر أيضا، لأنها أيضا مقترنة مع النوم، مع نوم الليل، فكذلك يجد ثقلا المنافق، يجد ثقلا في أن يقوم من فراشه من أجل أن يذهب للصلاة، لأنه لا يدفعه رغبة ولا محبة ولا خوف من الله ولا رجاء فيما عنده، فلذلك يجد فيها ثقل. أما المؤمن فإن أحب إليه أن يسمع صوت المؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلذلك ما تطيب نفسه أن يصلي في بيته وهو معافى. وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين إما لكبر سنه أو مرض، فإذا أقيم في الصف يقال له: إن الله قد عذرك، فيقول: نعم، ولكني أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني فلا تطيب نفسي أن أصلي في البيت. فرق بين هذا وبين إنسان ليس له أي عذر ويتثاقل ويقعد عنها. ومن أشد الصلوات أيضا العصر والفجر، لأن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال يتعاقبون فيهما، يعني يتبادلون ويتناوبون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون معنا في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا من من الله عليه المحافظة على الصلاة، ومن صلى البردين دخل الجنة، بردان العصر والفجر. أما الذي يأتي من شغله من عمله فيأكل غدا ثم ينام إلى المغرب، ماذا ستقول عنه الملائكة؟ وإذا قام وسهر في الليل ثم نام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فيقوم وينقر ركعتين كنقر الغراب، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، من أجل أن يذهب إلى العمل مرة ثانية للدنيا، ماذا ستقول عنه الملائكة؟ أتيناه نائم وفرقناه نعم. فهل يرضى المؤمن أن يكون هذا الجواب عنه؟ فعلينا أن نحسب لهذا حساب. إذا نستفيد من هذا الحديث: عظم شأن الجماعة، اثنين أن صلاة العشاء وصلاة الفجر وهما من أفضل الصلوات، فهما أثقل ما يكون على المنافقين، ثلاثة أن المنافق يتثاقل عن هاتين الصلاتين لأنهما مقترنتان في وقت النوم وهم لا يؤدونها رجاء فيما عند الله ولا خوفا من عذابه وإنما رياء وخوفا على أنفسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب. رواه مسلم. هذا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد بيته عن المسجد وأنه ليس له قائد يلازمه وأن المدينة كثيرة الآبار والنخيل والسباع والهوام وبيته شاسع يعني بعيد كل هذه الأعذار. ففي البداية لما قال تأذنني أن أصلي في البيت قال نعم ثم ناداه فلما سأله هل تسمع النداء يعني الأذان قال نعم قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان هذه حالته وهذه أعذاره لا يوجد له رخصة لا يؤذن له فكيف بمن هو بصحة وعافية وليس له عذر. فعلينا أن نتق الله وأن نأخذ من هذا عبرة ونستفيد من هذا الحديث أيضا شأن الجماعة وأنه لا عذر لأحد إلا أن يكون بعيدا لا يمكن وصوله للمسجد أو يكون مريضا أو خائفا على نفسه وعلى أهله وماله كما في الأحاديث الأخرى. ومع ذلك فإنه يجب الحضور الجماعة ولا عذر لمن تركها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وفي الحديث مسائل فيها أن المفتي يستفصل من المستفتي قبل أن يصدر الفتوى ألا يكون هناك أمور لا تناسب معها الفتوى. نعم يعني ربما يكون السائل له أشياء يعني ظروف وأسباب ملابسات لا بد أن يعرف المفتي ما حولها يعني ما حول هذه المسألة وهذه الفتوى ثم يبني الجواب على ذلك. إن كان فيه أعذار فيه أسباب قد يكون السؤال واحد والجواب يختلف. بعض الناس يأتي ويقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله فيقول بر الوالدين ويأتي الثاني ويسأل ويقول الصلاة في وقتها وهكذا يتعدد السؤال ويختلف الجواب. كل إنسان جوابه بما يليق به وما يلائمه وما قد يكون مقصرا فيه حتى ينتبه له. قد يكون هذا مقصر في حق والديه فيريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذكره بحقهما. قد يكون عاق قد يكون قاطع للرحم قد يكون مقصر في صلاة الجماعة قد يكون مقصر في الصلاة كلها فيكون الجواب بالشيء الذي يلائمه حتى ينتبه لنفسه. نعم. قال ثانيا فيه أن فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لأن ابن أم مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم أجب هذا أمر والأمر يفيد وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن. نعم يعني لولا أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قد علم وفهم واستقر عنده وعند غيره أن صلاة الجماعة واجبة لما جاء يستأذن ويلتمس العذر. لو كان أنهم قد عرفوا واستقر عندهم من الأمر فيه خيار أو فيه تسامح ما جاء يطلب العذر. ويؤكد هذا أنه قال أجب ما دام أنه يسمع الأذان أجب، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب أيضا. ولا حديث في هذا كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم، ولكن رجح بعضهم وقفه. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض، هذا هو العذر. أما تتعلل بأشياء فإنه لا يقبل منك ولا يسمع لعذرك، فليس هناك يمكن أشد من أعذار ابن مكتوم رضي الله عنه، ابن أم مكتوم، بيت بعيد ورجل كفيف غرير البصر والطرق فيها خطر من آبار ومن نخيل مع بعد البيت وعدم وجود قائد يلازمه، ومع ذلك قال أجب فإني لا أجد لك رخصة، بمجرد أنه يسمع الأذان ومعاف في بدنه فليس له رخصة. فلذلك رضي الله عنه الظاهر لي والله أعلم أنه اضطر أنه يأخذ بيتا قريبا من المسجد، ولذلك صار مؤذن للمسجد، فلا ما أظن يصير مؤذن وهو بعيد إلا أنه ضمن قربه للمسجد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينوبه أحيانا إذا سافر في أحد الغزوات مرتين أو أكثر، جعله هو النائب مكانه عليه الصلاة والسلام يؤم الناس في المسجد. فالمهم أنه أن هذا الحديث يدل على تحريم التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر. اثنين، أن العذر كما جاء في الحديث أو في الروايات الأخرى إنه مرض أو خوف، إما على ماله ونفسه أو على أهله، والمرض الذي لا يستطيع معه الحصول أو الوصول للمسجد، أما أي مرض فلا يعتبر عذر. نعم. لا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له، قيل أنه لا صلاة له أبدا، وقيل أنه لا صلاة له كاملة، يعني أنها قد تجزئه إجزاء لكنه محروم من الأجر. كلمة لا صلاة له مثل قول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قالوا تجزئه فرضا ولكنه حرم من أجرها. فكذلك هنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة له صحيحة أو لا صلاة له كاملة. الله أعلم أنه لا صلاة له كاملة بدليل الحديث الأول الذي مر علينا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة منفرد ب27 درجة، معناه أنها تجزئه لكن حرم من هذه الدرجات وهذه الفوائد ومن حسنات الخطوات التي يمشيها من بيته إلى المسجد، كل ذلك حرم منه، وحرم من شهادة المؤمنين له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، بشر المشائين بالظلم بالظلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كل هذا يدل على فضل الجماعة والمحافظة عليها، وفضل من حافظ عليها ومكانته وما أعد له في الآخرة، وأنه من صفات المؤمنين، إذا من خلف عنها فهو متصف بصفات المنافقين. نعم.